واستكبر وكان من الكافرين. أنور آدم لماذا منع من الصرف؟ وإذ قلنا لآدم سرعة يا أنور العالمية والعجمة لا بس أو أحسنت العالمية وزن الفعل أفعل. قال رحمه الله قوله تعالى أبى إلا إبليس أبى واستكبر. قوله تعالى أبى أي امتنع فلم يسجد، هذا معنى الإباء أي الامتناع. فالله أمر الملائكة أجمعين أن يسجدوا لنبيه الكريم آدم عليه الصلاة والتسليم، فأبى إبليس أن يسجد ويمتثل لأمر ربه جل وعلا احتقارا لنبي الله آدم، لأنه القائل أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالاستكبار له أضرار على الإنسان فيجتنب الاستكبار، فإن الاستكبار من أسباب دفع الحق ورد الحق ورد الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا سبب البغي والاستكبار عن هذا الخير، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله وقد ذكر في كتبهم السالفة، ولكن لأجل استكبارهم وعنادهم وغطرستهم دفعوا الحق. فيحذر الشخص من الكبر، فإنه أخرج إبليس من الجنة أو أخرج إبليس من الزلفة وأبعده وأقصاه بعد أن كان قريبا من الله جل وعلا، فبسبب استكباره أبعد عن خير، وأنت بسبب استكبارك تبعد عن الحق ولا توفق للحق أبدا، ما توفق للحق تبعد عن الحق، تكون قريب من الحق وعلى سنة ربما حقبة من الزمن فيدخلك شيء من هذا المرض الفتاك القاتل الذي يصيب المقاتل، فيدخلك هذا الشر فتبعد عن الخير كما أبعد إبليس عن الزلفة، فينتبه الشخص لهذا المرض الخطير. قوله أبى أي امتنع فلم يسجد واستكبر، وهذا ما يسمى بكفر الإباء والاستكبار، كما تقدم أن الكفر أنواع ومنه كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله لكن لا ينقاد له ولا يدعن لأمره استكبارا، لا ينقاد له ولا يدعن لأمره استكبارا وعنادا. وهذا النوع من الكفر دليله هذه الآية، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فالكفر أنواع، وليس الكفر محصورا في كفر الجحود كما يحصره بعض المرجئة، أو المرجئة يحصرون في كفر الجحود، هذا مو صحيح. فالكفر أنواع، فمن الكفر هذا وهو كفر الإباء والاستكبار، وضابطه ما سمعته أن يكون هذا المتكبر عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله جل وعلا لكن لا ينقاد لحكمه ولا يدعن لأمره استكبارا وعنادا، ونسأل الله العافية والسلام. هناك نوع آخر يسمى بكفر الشك وهو التردد، كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسول، ويقال له كفر الظن أيضا، ودليله قوله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة إلى آخر الآية. فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، الشاهد أكفرت بالذي، هذا كفر الظن كفر الشك وكفر التردد، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه منقلبا. فقال له صاحبه يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، هذا كفر بالله جل وعلا، يسمى بكفر الظن أو بكفر الاستكبار. وهناك كفر آخر، كفر الإعراض، كفر الإعراض، والمراد به هنا الإعراض الكلي الذي يخرج من الملة. كفر الإعراض، الإعراض إعراضان، إعراض كلي وإعراض جزئي، والمقصود هنا بالذي يخرج من الملة هو الإعراض الكلي، فهذا يخل صاحبه من الملة. هذه التليفونات بلية. طيب، هذا النوع الثالث وهو كفر الإعراض، والإعراض المخرج من الملة هو الإعراض الكلي الذي يعرض به صاحبه بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول، يعرض بسمعه وعلمه وكذلك قلبه وجميع جوارحه عما جاء به الرسول، فهذا كافر بالله. والله يقول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هؤلاء أصحاب الإعراض الكلي. أما الإعراض الجزئي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة، يعرض عن بعض الأشياء ولا يخرج بها من الملة، فهذا معرض عاصي، مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيره، وهي كبيرة، وهي كبيرة الإعراض، فهذا لا يخرج من الملة. وأما إذا أعرض ببعض أنواع الإعراض الجزئي عن بعض ما يخرج به من الملة، كالإعراض عن التوحيد والإعراض عن الصلاة، فهذا كافر بالله. الذي يعرض عن توحيد الله وإن صلى وإن صام وإن إلى آخر ذلك، وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، غير موحد، فهذا وإن عرض عن شيء فهو كافر بالله. كذلك المعرض عن الصلاة فهذا كافر بالله جل وعلا. أما إذا عرض عن بعض الجزئيات التي لا يكفر بها، أعرض عنها وتركها مع النصح، فهذا عاصي لله. لكن المقصود المخرج من الله هو الإعراض الكلي أو الجزئي في بعض الأمور التي أشرنا إليها. والنوع الرابع كفر النفاق، والنفاق نفاقان، والمخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإذا أظهر الشخص الإسلام وأبطن الكفر الصريح بالله سبحانه وتعالى هذا كافر. فهذه أربع أنواع من أنواع الكفر الأكبر. من يعيدها؟ أربع أنواع من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإباء والاستكبار، وهو أن يعلم أن ما جاء به الرسول حق ولكن يتركه عنادا واستكبارا واحتقارا، فلا يأخذ به، فلا يمتثل لحكمه ولا يدعي لأمره. كفر الشك والتردد سنته. كفر النفاق، والمقصود الكفر المخرج من أنواع النفاق هو الأكبر. نعم سنت، النفاق الاعتقادي. وكفر الجحود. طيب، ذكروا أيضا كفر الإعراض، والمقصود الإعراض هنا الذي يخرج من الملة الإعراض الكلي. سنت، الإعراض الكلي، يعرض بسمعه وقلبه وعلمه وجميع جوارحه، هذا كافر بالله جل وعلا. فإبليس كفر من أي الأنواع؟ أنت رفع كذا. إبليس كفر من أي الأنواع؟ عناد، عناد والكبر، كفر عناد وكبر. هو يعلم الرسول صدق الرسول، أو يعلم أن آدم شرفه الله سبحانه وتعالى، لكن دخله عناد وكبر. قوله: أبى، أي امتنع فلم يسجد واستكبر، أي تكبر عن السجود لآدم، وكان، أي صار من الكافرين. فكان هنا خرجت عن المعنى المشهور لها، فهي بمعنى صار هنا وليس معناها المعلوم. ومثلها: فكان من المغرقين، فكان من المغرقين، أي صار من المغرقين، فهي بمعنى صار. ومنهم من جعل قوله تعالى من ذلك: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، من كان في المهدي صبيا، قالوا هنا بمعنى صار، أي من صار في المهدي صبيا. والصحيح أنها زائدة صلة وتوكيد، من في المهدي صبيا، ولا يجوز أن يقال أن كان هنا بمعنى الماضي، لأنهم هم يتكلمون عن حادثة ينظرونها لما قالت لهم كلموا أشارت لي، فقالوا كيف نكلم من كان؟ ما هو المقصود به المضي هنا؟ لأنه ما كان، هم الآن يتكلمون على هذه الحادثة، فتكون هنا كان صلة وتوكيد. كيف نكلم من في المهدي الأصل؟ من في المهدي صبية، فزيدت كان صلة وتوكيدا. هذا الصواب، ومنهم من قال بمعنى صار، لكن أقرب ما أشرنا إليه آنفا. قال وكان أي صار من الكافرين. وقال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. نعم، فهو في السابق علم الله كافر بالله جل وعلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن إبليس ليس بملك، وإنما هو من الجن، ففسق عن أمر ربه، على ما تقدم معكم الخلاف في هذه المسألة. وقال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب. فإبليس من سبق عليه الكتاب أنه من أهل النار، فيعمل حقبة من الزمن كان قريبا من ربه، يعمل بالسجود وبما أمر الله سبحانه وتعالى، فسبق عليه الكتاب أنه من أهل النار، فالآن يعمل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل النار. إبليس جزما أنه يختم له بعمل أهل النار ويكون من الكافرين ومن أهل النار، عليه ما عليه لعائن الله. فكم أغوى من الناس وأبعد من الناس عن الخير. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا ابن الحاكم أبو الفضل محمد بن حسين الحدادي، اسمينا لمهنة المعلومة مهنة الحدادة. قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، مشهور بشيء آخر أيضا غير الحنظلي، ابن راهويه، إسحاق ابن راهويه، وهو قرين أحمد في الطلب وزميله وحبيبه، فبينهم إخاء ومحبة، ولم يحسد هذا فيما نعلم، فبينهم من الود والمحبة ما ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير ووقيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، وصالح ما اسمه؟ ذكوان السمان، حسنت. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، على أصح الأقوال عند النووي وغيره من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا، فيه خلاف اسمه، وأكثر أهل العلم على هذا ومنهم الإمام النووي عبد الرحمن بن صخر. من أين هذا أبو هريرة يا خان سعيد؟ سعيد أين سعيد؟ عندك سعيد، من أين أبو هريرة؟ من الشام أم من الحجاز؟ من أين أبو هريرة هذا؟ من الشام أم من الحجاز؟ عمار من اليمن، أحسنت يا عمار، من اليمن، نعم، يمني دوسي رضي الله تعالى عنه، مفخرة من مفاخر أهل اليمن، ممن يرفع بهم الرؤوس ولا ترفع الرؤوس إلا بالخير وأهله رحمهم الله، فهم عز الإسلام وعز أهل الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حال أمه أبو هريرة؟ ما حال أمه؟ أسلمت، نعم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمره يا ويله، نعم يا ويله من الله، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا الحديث في مسلم، وهو حديث صحيح، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت، فيا ويلي، فيا ويله الذي لا يسجد لله سبحانه وتعالى، لا يصلي لله جل وعلا. فهذا يا ويله، هذا مقتدي بإبليس في هذا الجانب، فإنه أبى السجود لله سبحانه وتعالى. ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه. نعم، لم يكن إلا فريدا عليه الصلاة والسلام في الجنة، فجعل زوجه معه تسكن. وذلك أن آدم، وفي خلاف ما هي الجنة التي سكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى، خلاف قوي بين العلماء، حتى ابن القيم توقف هكذا لم يبث بشيء ويجزم به، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى. وهناك تعليلات قوية للفريقين، من يقول بأنها جنة الخلد ومن يقول بأنها جنة أخرى. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه، فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الأيسر. نعم، خلقت من شقه الأيسر، وسميت حواء لأنها خلقت من حي، هذه تحفظ الفائدة، سميت حواء لأنها خلقت من حي، فقيل لها حواء لخلقها من آدم وهو حي، خلقها الله عز وجل. أما الأول أنه نام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الأيسر، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. ولا شك أن الله خلق حواء من آدم، وهذا قد جاءت به البراهين في القرآن وفي السنة، ولكن أنه نام نومة ثم خلق الله زوجة حواء، هذا يحتاج إلى نظر وإلى دليل يثبته. وسميت حواء لأنها خلقت من حي، خلقها الله عز وجل من غير أن أحس بها آدم، ولا وجد له ألما، ما وجد لهذا الشيء ألما، ولا وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط، لما نعم، ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط، هذا يحتاج إلى نظر، أنه ما وجد ألم لما خلقت حواء، والله على كل شيء قدير، يخلقها من غير أن يحس ولا يجد ألما. وأما قوله لو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط، الله أعلم، هذه الأدلة، هذا الكلام كله يحتاج إلى ما يثبته من السنة، فإن وجد شيء أثبت وإلا يبقى التوقف فيه. ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط، فلما هب من نومه رآها، أي قام من نومه، فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما في خلق الله، فقال لها من أنت؟ قالت زوجتك، خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك. ولا شك أن المرأة سكن لزوجها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وجعل بينهم مودة ورحمة، والآية التي قبلها يا شيخون التي في سياق المرأة سكن، نعم، لهن لباس لكم، نعم، هن لباس لكم وأنتم لباس، لكن التي فيها السكن، نعم، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة تسكنوا إليها، فالأزواج سكن. وهذا يلاحظه من تزوج، ربما يكون قبل الزواج حاله غير الحال الذي بعد الزواج، ولا شك، فيجد السكن والراحة والطمأنينة، ويجد الهدوء، هدوء البال عند الزواج، وهذا لمن يعرف الزواج قدره. أما أصحاب التخزينات يا أخوان ما يعرفون السكن هذا، ما ولا بالشمس، ظهر في الشمس والعصر في الشمس، ودائما خارج بيته، دائما خارج بيته، وإن جاء ساعة من وقت متأخر، إن دخل البيت يدخل من وقت متأخر، كثير منهم على هذا الحال، ما يعلمون هذا السكن بعيده. والسكنين عنده سكن صحيح. هؤلاء الله يصلحهم ما يهدؤون أبدا في بيوتهم، ما يقرون في بيوتهم، أصلحهم الله. بلوى هذا الغاث، والله أنه بلوى، نسأل الله أن يصلحنا وإياهم. قال: فقال لها من أنت؟ قالت: زوجتك، خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك. طيب، وكلا منها رغدا واسعا كثيرا. هذا يحفظ معنى رغدا وكلا، هذه المعاني المختصرة الإخوة يسجلوها مع أبا أي امتنع. وكلا منها رغدا واسعا كثيرا، هذه مثل هذه المعاني يكتبها الطالب. قال: زوجتك خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك، وكلا منها رغدا أي واسعا كثيرا حيث شئتما كيف شئتما. فسر معاني الآيتان: حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما. فقلا منها رغدا حيث شئتما، متى شئتما، فأي وقت كلا، على أي هيئة كلا، كيف شئتما وأين شئتما، من أي مكان كلوا، ما في مانع، هذه جنة لكم، خلقت لكم يا آدم ويا ذرية آدم فهي لكم. فكلا منها حيث شئتما، أي من أي أو في أي مكان في أي وقت، لا حيث شئتما كيف شئتما على أي هيئة، أو في الزمن متى شئتما، أو كذلك في المكان أين شئتما، فيشمل هذا وهذا كله. فيستفاد هذا حيث شئتما يشمل هذه الثلاث الأشياء. ولا تقرب هذه الشجرة يعني للأكل، هذه محظورة يعني للأكل. وقال بعض العلماء: وقع النهي عن جنس وقع النهي على جنس من الشجرة، وقال آخرون على شجرة مخصوصة، هذا هو الأقرب، هذا هو الصواب كما تقدم معنا في أحكام القرآن. وقع النهي على شجرة مخصوصة، لا تقرب هذه الشجرة، ليس على جنس الشجرة. وقال آخرون على شجرة مخصوصة، واختلفوا في تلك الشجرة. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة، هذه السنبلة التي يخرج منها ما تعلمون من الذرة من الحب هذا المعلوم. فقالوا هي السنبلة، هذه الشجرة السنبلة، شجرة السنبلة التي منها الذرة المعلومة. هذا كله ما عليه دليل، شجرة شجرة، الله أعلم ما هي هذه الشجرة. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة. وقال ابن مسعود: هي شجرة العنب. وقال ابن جريج: شجرة التين. وقال قتادة: شجرة العلم، وفيها من كل شيء. وقال علي رضي الله تعالى عنهم: شجرة الكافور. هذا كما سمعت كله ما عليه دليل، وإنما نقول بظاهر القرآن أن آدم وحواء حضرا من شجرة الله أعلم ما هي، فتكونا أي فتصيرا من الظالمين، وهي أيضا معنى صار هنا، أي الضارين بأنفسكما بالمعصية. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو أصل الظلم عند من تعلمون، وضع الشيء في غير موضعه، هذا ظلم الظلم عند أهل السنة. وأما عند الأشاعرة فهو التصرف في ملك الغير، الظلم عند الأشاعرة التصرف في ملك الغير، وعند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يضع شيئا في غير ما هذا ظالم، هذا ظالم يضع الشيء في غير موضعه، ظالم لهذا لنفسه إلى آخر ذلك، سواء كان ظالما ظلما محرما أو أنه ظلم نفسه بوضع هذا الشيء في غير محله وأخطأ في هذا الأمر، فهو عام. فهذا الظلم عند من هذا التعريف للظلم؟ لأن هناك تقدم معنا تعريف آخر للظلم في الفوائد. هذا الظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه عند من؟ نريد بادئا من إخوان الغرباء. من أنت؟ أنت ولا أنت؟ أنت أنت. نعم، هذا تعريف أهل السنة الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. والأشاعرة ماذا يقولون في الظلم؟ أصبري، التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، لهم مغزى من هذا، لهم مغزى انتبهنا كما تقدم في الفوائد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.